آيات بينات من سورة الأنعام، وهي عبارة عن ضوابط قرآنية أو إن شئت فسميها نسميها جميعا ضوابط ربانية لبقاء البشرية والاستمرار الإنسانية والآدمية، تنعم بالأمن وترفل بالطمأنينة وتسعد بالسلام تحت هذه الضوابط. وإن شئنا أن نسميها جميعا ضوابط لصناعة السلام، السلام الذي نريد أن نتفيأ ظلاله وأن نتنسم أريجه وأن نشم عبقه، لا يكون إلا من هدي القرآن الكريم وإرشادات الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ضوابط، والله سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول للناس جميعا تعالوا، قل تعالوا، قل تعالوا. وكلمة تعالوا أمر يصدر من الأعلى للأدنى، والأعلى هو الله عز وجل ثم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أمر صادر من الأعلى للأدنى. وما دام هذا الأمر صادرا من الأعلى، إذا ما التزم به الأدنون في حياتهم يصلون إلى العلو. والذي يترك هذه التوجيهات وهذه الضوابط لا يمكن أبدا أن يعلو شأنه ولا أن يرتفع قدره، وإنما سيظل دائما يتخبط في جهله وفي جاهليته ولا يعرف له طريقا ولا يتبين له سبيلا. تعالوا، اختار ربنا سبحانه وتعالى هذا اللفظ تعالوا. إذا شئتم أن تعلو هممكم وأن تسمو أقداركم وأن ترتفع رايتكم وأن يظهر شأنكم فتعالوا إلى هذه التوجيهات. وأول هذه التوجيهات أن نصحح عقائدنا، ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فلا ينبغي لمسلم أن يتخذ في مصيره وفي حياته وفي شأنه كله أحدا غير الله عز وجل. ما ينبغي لمسلم أن يريد أن يحيا حياة أمن وطمأنينة واستقرار وهدوء، ما ينبغي عليه أن يتخذ أحدا يوجه له طريقه ويبين له سبيله ويرشده إلى أقوم طريق وأحسن سبيل. لا، ما ينبغي عليه أن يأخذ أحدا ولا أن يتلقى توجيهات أحد في هذا الشأن، وإنما عليه أن يأخذ كل شأن في حياته من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الخالق وهو الذي يعلم من خلق. أول محرم الشرك بالله، ألا تشركوا به شيئا. ثم هناك أمر إذا ما التزمنا بهذه التوجيهات، عدم الشرك بالله، هناك أمر آخر نحسن إلى من لهم فضل علينا، وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم إذا كان هذا أمر للمحافظة على الروابط الأسرية، فالابن يعرف قدر أبيه ويعرف مكانة أمه، هناك أيضا أمر آخر مطلوب من الآباء نحو الأبناء. إرشادات ربانية سريعة، ضوابط لصناعة الحياة ولصيانة الاستقرار في هذه الدنيا. وبالوالدين إحسانا، إذا أمر الله عز وجل الأبناء أن يحسنوا إلى الوالدين، فهو يأمر الآباء أيضا أن يحافظوا على الأبناء. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وربما يتبادر إلى ذهن كل واحد منا أن قتل الأبناء ربما يكون بإزهاق الروح فقط. لا، هناك قتل للأبناء وإن كانوا أحياء. فأنت إذا أهملت أبناءك دون أن ترشدهم إلى الأدب الراقي وإلى الخلق الجميل، وتركتهم هملا في المجتمع، تعطيهم من مالك الذي اكتسبته ثم لا تسألهم عن سلوك سيء أو فجور في سلوكهم، تكون قد حكمت بقتل أبنائك. حكم عليك أيضا بأنك تقتل أبنائك. ربما يتبادر إلى الذهن أن قتل الأبناء عندما يولدون كما كانوا في الجاهلية، كان الواحد يقتل ابنته مخافة العار، وكان الآخر يقتل أبناءه ذكورا أو إناثا مخافة أن يزاحموه في الطعام. أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ أي الذنب أعظم؟ واحد يسأل الرسول أي الذنب أعظم، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك يشمل الذكر والأنثى، مخافة أن يطعم معك. وهذا موجود في حياة الناس وإن كانوا لم يدركوه بهذه الطريقة. منهم من يقول يكفيني في حياتي أن يكون لي ولد وبنت حتى أربيهم تربية سليمة. ونسي هذا الإنسان الذي أغواه الشيطان وأغراه ان المربي للناس جميعا هو الله الذي يربينا بنعمه هو الله سبحانه وتعالى. فليس الاب هو الرازق وليس الابناء وكثرتهم هم الذين يجلبون الفقر، وانما هذه نظرية بائسة صدرت من نفس بائسة لتلقيها على اناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ايها الاخوة الاحباب، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم. قتل الاولاد قد يكون بازهاق الروح، وقد يكون بتدمير النفسية تدميرا كاملا. انت مطالب ومسؤول عن تربية ابنائك. اذا حضر ابنك في وقت متأخر من الليل فلك ان تسأله من اخرك واين كنت ومن الذي كان معك في هذه الاوقات، هل كنت تصاحب اشرارا ام كنت تصاحب اخيارا. لك ان تسأل لانك مسؤول امام الله عز وجل، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ده جانب حتى لا نطيل، عايزين نشوف الايه الضوابط. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم. وبعدما حافظ القرآن الكريم على الأبناء روحا وجسدا وسلوكا وخلقا، يأتي ويقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش ما ظهر منها وما بطن، ما يظهر من الفواحش أن يترك الرجل زوجته تخرج سافرة متبرجة متعطرة، بل وإن كانت زوجته على قدر من الصلاح والتقى يجبرها على أن تتخلى عن هذا الصلاح. إنه لا يريد امرأة بهذه الصورة، انه يريدها ذات قد وقوام، يريدها ذات خد اثير بض، ينظر اليه الناظرون فيتعلقون به. هذه فواحش ظاهرة، ان تترك المرأة الزوجة بهذه الصورة فاحشة. والآخر يقول إن ابنتي بلغت من العمر سنا ينبغي عليها أن تظهر أمام الناس حتى تتزوج. لماذا لا تظهر بشعرها حتى تجلب لأهلها خاطبا ولا نسأل عن الخاطب؟ اننا نريد ان يأتي واحد فقط، هذا ايضا من الفواحش. تترك البنت تخرج سافرة متبرجة لتجلب لك من يخطبها، فانت في هذا ايضا ساعدت على الفواحش الظاهرة وانت اب ومسؤول. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وايضا اذا كنت رب اسرة وجاءك اصدقاء او اقرباء او جيران باسرهم، تقول نجلس سويا رجال ونساء، وهذا اختلاط مشروع وليس ممنوع. لكننا اذا نظرنا الى هذا الاختلاط المسف نراه ايضا من الفواحش الظاهرة، فكم دمر الاختلاط في المجتمعات اسرى، وكم دمر السفور في المجتمعات بنات، وكم دمر التبرج في المجتمعات علاقات. وليس هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من ضوابط القرآن الكريم لبقاء الحياة البشرية آمنة هادئة مطمئنة مستقرة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، هذا من الظواهر. وما بطن البلاء الذي يكون نتيجة للفواحش الظاهرة؟ بطن الوقوع في الفاحشة الحقيقية الزنا، هذا من الباطل، يصنع ويفعل في الخفاء. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. محافظة على الأسرة باحترام الآباء، ومحافظة على الأسرة بتوجيه الأبناء، ومحافظة على الأسرة بتطبيق شرع الله في البنين والبنات وفي العلاقات. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم يأتي أيضا أمر آخر من ضوابط القرآن الكريم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس بدون حق، من قتل عمدا حقه أن يقتل ولكم في القصاص حياة. من ارتد عن دينه عن الإسلام بعد أن دخل فيه يقتل، وهذا شرع الله. من كان متزوجا ومن كانت متزوجة وارتكبت الفاحشة وقد أعفها الله وأعفه الله يقتل رجما بالحجارة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحق هو الحق. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الذي قتل نفسا عمدا يقتل بها ولكم في القصاص حياة. محافظة على الأفراد، أفراد المجتمع لا يظهر فيهم فاجر يأخذ سلاحا. أرأيتم إلى هذا الإنسان الذي دخل على أطفال في مدرسة وأطلق عليهم وأباد 16 طفلا وهو رشيد؟ لو أن المجتمعات عاشت بضوابط الإسلام وعرفت منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لساعدت وأمنت وسلمت من كل هذه المصائب ومن كل هذه البلايا، تجانب من الجوانب. ولا تقتلوا النفس التي جباء، أول شيء النفس بالنفس، ثاني شيء من الثلاثة السيب الزاني. السيب، كلمة السيب تطلق على الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة وقد أعفهما الله ثم وقع كل واحد منهما في جريمة الزنا، أيضا يقتل رجما. ده حد ربنا، شرع الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده اللي عارف، عارف إصلاح البشرية كلها الله سبحانه وتعالى. وثالث واحد التارك لدينه المفارق للجماعة. وأظنكم قد قرأتم حال ذلك الذي جهر بردته عن الإسلام وهو في دولة مسلمة كالكويت. جرائد ارتد عن الاسلام. ما الذي دفعه الى هذا؟ لان كل شيء في هذه الدنيا يجد من يدافع عنه. يجد من يدافع عنه. لكن لو جئنا الى الاسلام وانتهكنا ما ننتهك في هذا الشان لا نرى احدا يغضب لله او يتمعر غضبا بسبب امر او انتهاك امر من اوامر الله. ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ضوابط ربانية عشان تصون البشرية دي. عايزين صناعة السلام، هو دي الضوابط. صناعة السلام في المجتمع، لا اقتل، لا اسفك دما، ولا يسمح لواحد ان يعتدي على عرضي ولا على دمي ايضا. ايها الاخوة الاحباب، رأينا شناعات وبشاعات ترتكب في حق المسلمين في كل بلد من بلاد الدنيا. أرأيتم إلى أولئك الصرب الفجرة وقد تم الصلح على موائد الذين لهم يد طولة في استتباب الأمن، هم يخرجون من ديار المسلمين لا يتركونها، وإنما الحقد باب وظاهر. يحرقون الدور ويسرقون كل شيء، بل ويدمرون وراءهم البيوت. وأقول لئن نكب هؤلاء المسلمون في البوسنة والهرسك في دورهم فلا عليهم أن ينزعجوا، فليعيشوا في العراء وليعيشوا في الهواء، وخير لهم ان يموتوا وهم يحملون في قلوبهم الاسلام بدلا من ان يعيشوا عبيدا لفجار او اشرار او اقدار ينتهكون كل محرم من محرمات البشرية والادمية والانسانية. ده جانب. احنا المسلمين اللي عندنا ضوابط للامن والسلام، صناعة السلام عندنا احنا نحن الذين نصنع للدنيا امنا وسلاما وطمأنينة. اما غيرنا فدهان على جرب. دهان والجرب موجود لافتة فقط، والجرب هو العداء. كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين. اللي يعاديك في الدين والله لما تعمل له ايه عمره ما هيترك عداوته ابدا. اسمعوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ضوابط اهي. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما، لكن صيانة الملاصقين له كفله جده، ثم كفله عمه، ثم شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعله رسولا للبشرية، الله اعلم حيث يجعل رسالته. يتيم، فمطالبون نحن كمسلمين ان نرعى اليتامى وان نرق لحالهم وان نشفق لاوضاعهم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ادي التجارات اهو، البيع والشراء، البيع والشراء. ما ترك الاسلام في هذه الوصايا امورا تصون المجتمع اجتماعيا واخلاقيا واقتصاديا الا وسجلها في رسالة واحدة للبشرية ثلاث آيات مباركات من القرآن الكريم. ثلاث آيات فقط. ثلاث آيات. لا عايزين موائد ولا عايزين مؤتمرات ولا شيء من هذا القبيل. وإنما ثلاث آيات فقط تضمن للبشرية السلام، وتضمن للبشرية الوئام، وتضمن للبشرية الاستقرار، وتضمن للبشرية الاطمئنان. اطمئنان في الأسرة. تجد مسلم الآن عايش يمكن مع زوجة في سقف واحد وأولاد، وتراه سريعا ما يؤلم زوجته بل ويسيء عشرتها، وترى زوجة ايضا مع زوجها في سقف واحد وفي بيت واحد، تسمعه على مرأة ومسمع من ابنائه اقبع الشتائم والسباب وهو في بيت واحد. من وضع كل هذه المقررات؟ من غرس هذا الغرس الدنيء في المجتمعات؟ انه ليس الاسلام، وانما الاشرار والاقدار والفجار والكفار هم الذين غرسوا هذا الغرس الدنيء في مجتمعاتنا الاسلاميه. اما الاسلام ارقى واسمى واعلى من كل هذه الترهات والتفاهات. اسمعوا، واوفوا الكيل والميزان بالقسط. الله، احنا قاعدين نتكلم على عدم الشرك بالله. الشرك بالله محرم، وقتل النفس محرم، وقتل الابناء محرم. منيجي هنا ايه دي اللي دخل هنا؟ واوفوا امره، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. ده امر اهو بالتجارة والبيع والشراء. كونوا صادقين في بيعكم وشرائكم وتجاراتكم حتى يسلم مجتمعكم من الفساد والدمار والضياع. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا. قلتم فاعدلوا، طلب منك انك تقول شهادة، تكون عادل في الشهادة. لا تحاول ان تضع لك خطا امام من تخافه او تخشاه، لا، اصدع بما تؤمر ما دمت تعرف ان صدعك هذا هو الحق. اصدع به. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان العدل على ذوي القربى، يعني ليس في جانب ذوي القربى وانما عليهم، وانت مطالب بان تشهد على ابيك او على ابنك او على اخيك. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. اوفوا بعهد الله. هذه ضوابط ربانية، ضوابط قرآنية، ضوابط إيمانية لصيانة المجتمع. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم هناك الضابط الذي لا يختل أبدا، وهو خط القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لقد تلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأراد أن يعطينا على مدار التاريخ درسا عمليا واقعيا. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الصراط المستقيم؟ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، ثم أشار إلى الخط المستقيم في الوسط، قال هذا سبيل الله مستقيما طرفه ما أنا عليه الآن والطرف الآخر يؤدي إلى الجنة. ثم أشار إلى الخطوط الجانبية ذات اليمين وذات الشمال، قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. اللهم اعصمنا من هذه السبل ونجنا من هذه الطرق، واجعلنا من الذين يتبعون الطريق المستقيم والمنهج القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وأن هذا صراطي مستقيما، الله هو الذي يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون عداوات الأعداء، لعلكم تتقون جهالات الجهلاء، لعلكم تتقون سفاهات السفهاء. أيها الإخوة الأحباب، كما بدأت حديثي، هذه ضوابط قرآنية، ضوابط ربانية، ضوابط إيمانية لصيانة الإنسانية والبشرية والآدمية. والبشرية تتظل حائرة تتخبط في ظلماتها وفي ظلامها وفي ظلمها وفي جهلها، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تصنع للبشرية أمنا ولا سلاما ولا طمأنينة ولا استقرارا إذا ما حادت عن هذه الضوابط، إذا حادت وابتعدت عن هذه الضوابط القرآنية لن تستطيع أبدا. أيها الإخوة المسلمون، لا يصنع للبشرية سلاما أحد من الفجار أو من الكفار أو من الأشرار أو من الأقدار، وإنما الذين صنعوا للبشرية أمنا وسلاما واستقرارا وطمأنينة هم الأطهار، الأبرار، الأخيار، الذين هم من هذه الرسالة، على هذه الرسالة سائرون، والذين هم يتشبثون بها ويعاهدون الله عليها أن يحيوا جميعا لإظهارها، وأن يعيشوا لها، وأن يتحركوا من أجل إبرازها وإظهارها، وأن يموتوا في سبيلها. هؤلاء هم الذين يضعون للبشرية صورة راقية مضيئة مشرقة، هؤلاء الأخيار الذين نزل في شأنهم القرآن الكريم وهو يذكر مكانهم ومكانتهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم نجنا من فساد الفاسدين ومن شرك المشركين ومن ضلال الضالين ومن كفر الكافرين وظلم الظالمين. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.